الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قرأت في كتاب الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمرة يثبت الهداية لنبي صلى الله عليه وسلم، ومرة ينفيها عنه. كيف نجمع بين الآيتين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول كما يقال: الوجهة منفكة. فمعنى الهداية في الآية الأولى ليس هو معنى الهداية في الآية الثانية. فالهداية في الآية الأولى هداية دلالة ودعوة وإرشاد، وهذه الهداية تكون لله تعالى ولغيره من الأنبياء والدعاة والصالحين، فهم يرشدون الناس ويدعونهم إلى طريق الله تعالى. وهذه الهداية مذكورة في الآية التي ذكرتموها، وفي قوله جل وعلا: وهديناه النجدين، وفي قوله تعالى: ولكل قوم هاد، وفي قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وفي قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وفي قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وأما الهداية في الآية الثانية فهي هداية توفيق وإعانة وتسديد، وهذه لا تكون إلا لله جل وعلا، وهي المذكورة في قوله تعالى: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وفي قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقوله تعالى: وهدوا إلى الطيبات وهدوا إلى صراط الحميد. وقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم. فالهداية الأولى هداية دلالة وإرشاد، والهداية الثانية هداية توفيق وإعانة وتسديد. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.